مش عارف اقولك ايه. معاك الوقت بيعدي ما حسش بيه, واي كلام هيوصف ايه في لحظة بعيشها وانا وياك. كفاية عليا تبقى في حضني وابقى معاك. حضنك عنه مهما